الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع هذه المقدمة الماتعة، مقدمة ابن ماجه، وما زلنا مع الكلام على باب الإيمان. بلغنا إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه، قال حدثنا علي بن محمد، هو علي بن محمد كسابقه ابن أبي الحصيب، وهو كما بينا الأسبوع الماضي أنه في حفظه شيء، متكلم في حفظه، وإن كان بعضهم قالوا لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يعني من إشارات ومن علامات تضعيفه أنه قد انفرد ابن ماجه بالإخراج له، أخرج له ابن ماجه وحده. قال حدثنا محمد ابن فضيل. محمد ابن فضيل معروف، محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي. الحق أنه صالح في نفسه، وأنه قد جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له، قد روى له الجماعة، لكن أيضا في حفظه شيء، وإن كان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن في حفظه شيء، ورمي بالتشيع. قال محمد بن فضيل حدثنا علي بن نزار، علي بن نزار من الضعف بمكان، ضعفه العلماء، وهو يهم كثيرا، روى له الترمذي وابن ماجه، روى له الترمذي وابن ماجه. عن أبي نزار ابن حيان الأزدي، علي بن نزار ابن حيان الأزدي، علي بن نزار عن أبيه وهو نزار ابن حيان الأزدي أضعف من ابنه، فالولد ضعيف وأبوه ضعيف، فعندنا الحديث مسلسل بالضعفاء، وأقوى الضعفاء محمد بن فضيل ابن غزوان. قال عن عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس وهو من الأفزاز، روى له البخاري وأصحاب السنن ومسلم متابعة. عكرمة قيل فيه أنه كان قد رمي بالفكر الخوارج، والحق أنه رجع عنه، وبعضهم تكلم فيه بغير حجة، لذلك اعتمده البخاري، لذلك اعتمده البخاري ثقة ثبت، عالم في التفسير، كان يراجع ابن عباس في كل آية. عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله، ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حظي بهذه الدعوة العظيمة عندما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ترجمان القرآن من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وهو أيضا من العبادلة الأربعة الذين احتاج الناس إليهم، كانوا من صغار الصحابة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن زبير، هو صحابي جليل روى له الجماعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة، أو صنفان من أمتي، صنفان من هذه الأمة يعني أمة الإجابة، صنفان من هذه الأمة ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني ليس لهما حظ في الإسلام، المرجئة والقدرية، طائفتان فرقتان من فرق الضلالة، من فرق العمى والردى، من الفرق النارية، هم القدرية والمرجئة. يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ليس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني ليس لهما حظ في الإسلام. هذا حديث عظيم يؤسس لنا النظر إلى الفرق النارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت هذه الأمة أو تفترق أمتي على 73 فرقة، فهذه فرقة من الفرق 73 من الفرق النارية كلها في النار إلا واحدة. فذكر سلم على أوصاف هذه الواحدة، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففرقة المرجئة وفرقة القدرية من الفرق الضالة، من الفرق النارية، لكن بعض العلماء يأخذون بظاهر الحديث، والحديث ضعيف كما بينا في مسلسل بثلاثة من الضعفاء، صنفان من هذه الأمة ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني ليس لهما حظ في الإسلام، أخذ بظاهره بعض العلماء وكفر المرجئة وكفر القدرية، فقال كل القدرية كفر وكل المرجئة كفر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهما نصيب في الإسلام. وهذا كلام فيه بعض المراجعات. أولا الحديث ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح. الأمر الثاني أننا يمكن أن نقول بالتصريح في أن المرجئة جاءت بعض الأحاديث التي تذم القدرية وتذم المرجئة، وبعض الموقوفات والأثار عن الصحابة، لأن أخبث الناس هم المرجئة الذين سووا بين إيمان جبريل وإيمان أحد الناس. وأيضا القدرية قد سماهم سلم مجوس هذه الأمة. قدرت الأثار في ذم هؤلاء وذم هؤلاء، سواء موقوفات أو مقطوعات أو مرفوعات. لكن هل يكفرون؟ هذه هي مسألة المنازعة التي نتكلم، أو المراجعة التي يراجع فيها بعض الذين قالوا بكفر المرجئة قاطبة دون تفصيل، وبكفر القدرية قاطبة دون تفصيل. والحق، وبعض العلماء يرى أنهم ليسوا بكفرة مطلقا، والحق أن الأمر فيه تفصيل. منهم من يكفر وهم الغلاة كما سنبين، ومنهم من يبدع ولا يكفر، يضلل ويبدع ويفسق لكن لا يكفر. والحق أننا نقول أكثر علماء السلف لم يكفروا الفرقتين، لأن كما نقل الحافظ ابن حجر عن العلماء إننا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إذا أتوا بكفر صريح. يبقى إذن أتوا بكفر هو كفر بواح، أتوا كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، فيمكن أن نقول بكفرهم وخروجهم من الملة. ولذلك قال إننا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إذا أتوا بكفر صريح لا استلزامي. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول عند المحققين من أهل السنة والجماعة. أما الذين يأخذون باللازم هم المعتزلة أهل البدع، فلذلك أهل السنة والجماعة لا يأخذون باللازم ويقولون لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب. فيعني بعضهم كان يبدع ابن تيمية في قوله بقبول الحوادث، بأن هناك من صفات الله أن الله يقبل الحوادث، على أنه قال في مسألة أن الكلام يعني يتعلق بالمشيئة، يعني هو حادث، قالوا نعم حادث لكن حادث الأفراد وقديم النوع، لكنهم قالوا له لازم ذلك أن ما قبل الحوادث يكون حادثا. والرجل لم يقل بهذا، قلنا ولازم القول ليس بقول حتى يقر به صاحبه. وإن كنا نقول بأننا نسلم من كلام الحوادث ومن هذا الكلام، بأن نقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته الصافية النقية، قال يتكلم حيث يشاء كيف ما شاء، هكذا. ونحن نقف عند هذا القول الصحيح. الغرض المقصود أن لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب. وإن كان لازم قول المرجئة والقدرية الكفر، وإن كان لازم ما تبناه القدرية والمرجئة الكفر، لكنهم لم يأتوا بكفر صريح، بل وهم قد يعني بالغوا في الاجتهاد، لا سيما القدرية المعتزلة بالغوا في الاجتهاد للوصول للحق، لكنهم حادوا عن الطريق الصحيح، ضلوا، أخذوا بأرض قفر وحلة، ما استطاعوا أن يسيروا على الطريق المستقيم اتباعا لهواهم كما سنبين. فإذا نحن لا نكفر القوم إلا بصريح الكفر لا بالاستلزام، لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب. ومن ثم لم يزل العلماء يعاملون هذه الفرق معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم، ودوا أيضا في دفنهم في مقابر المسلمين. لكن كما قلنا العدول من أهل السنة والجماعة يرون بأنهم من الفسق بمكان ومن الضلال بمكان، فهم في الساق وهم أيضا ضلال. لكن إذا سأل سائل لما فسقتموهم أنتم تعلمون أنهم قصدوا إصابة الحق، وقد سعوا سعيا حثيثا وبذلوا الجهد واستفرغوا الوسع حتى يصلوا إلى الحق، أما أنزلتموهم منزلة العلماء المجتهدين الذين قد اجتهدوا في مسائل فقهية فرعية فأخطأوا، فقلتم هم مأجورون على كل حال، فلهم الأجر عند الله جل وعلا بقول سلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قلنا لا يمكن أن نسوي بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الذين أخطأوا في المسائل الفرعية عنا لهم دليل غير الدليل الذي أمامهم، أو ضعفوا الحديث الذي أمامهم الذي يرتكز عليه المخالف، لذلك كان منهم اجتهاد، مسألة اجتهاد، وعندهم أدلة مسوغة لهذا الاجتهاد. أما هؤلاء فراكبوا عقولهم وقدموا أهواءهم وحادوا عن الطريق وتركوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنها من غير تأويل سائغ، فكان سببا في تفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم. وأيضا عند التحقيق نقول وغلاة هؤلاء كفرة، فغلاة القدرية كفرة الذين ينفون كل القدر كفرة كما سنبين، وغلاة المرجئة كالجهم الجهمية كفرة، لأن الجهم يقول ما الإيمان إلا المعرفة، لذلك إبليس عنده لازم قولي أن إبليس مؤمن، فهو يقول بأن الإيمان فقط المعرفة بالله جل في علاه، المعرفة بأن الله قادر بأن الله خالق، والجهل بالله هو الكفر فقط، هذا الذي عنده هذا كفر. لذلك غلاة المرجئة كفرة وغلاة القدرية كفرة، فهذا توسط بين القولين. أما العموم فلا، لأنهم اجتهدوا كما قلنا للوصول إلى الحق، ولكنهم أخطأوا لأنهم ضلوا الطريق ويعني أعرضوا عن صريح السنة وعن كتاب الله جل في علاه من غير تأويل سائغ. وهذه مسألة عزيزة فعض عليها بالنواجذ، كيف نفرق بين من أخطأ في الفقه فقلنا له أجر وهو ممدوح في كل أحواله، وكيف نقول بأن من اجتهد في الأصول في العقيدة يكون فاسقا ضالا مبتدعا. العلامة الفارقة بأن المجتهد في الفروع عنده دليل ومسوغ، وهو يسير على الضرب الصحيح بالأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن أخطأ الشافعي فغاب عنه الحديث فقد قال وإذا صح الحديث فهو مذهبي، لذلك البيهقي والنووي وغير هؤلاء يقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الإمام الشافعي. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه المسألة المهمة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهما نصيب في الإسلام على التفصيل الذي فصلناه. ثم ذكر المرجئة والقدرية، وهما من الفرق من الطوائف النارية، فهم فرق ضالة فرق مبتدعة حادت عن طريق الجادة وحادوا عن الصواب والسنة. فالمرجئة يعني المعنى الإرجاء لغة، أو المرجاء مأخوذ من الإرجاء وهو بمعنى التأخير والتأجيل أو إعطاء الرجاء بالتمني، كما قال بعضهم أو قال يعني بعض الروايات وإن كان فيها كلام والمعنى صحيح، يعني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. الغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الإرجاء مأخوذ من المرجئة مأخوذ من الإرجاء، والإرجاء بمعنى التأخير والتأجيل، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيطلق على كل من أخر العمل عن الإيمان أو كل من أخرج العمل عن الإيمان. يبقى المرجئة هي طائفة تقول بأن العمل ليس من الإيمان، المرجئة طائفة تقول بأن العمل ليس من الإيمان، وهذا كل طائف المرجئة حتى مرجئة الفقهاء لا يجعلون العمل من الإيمان، وإن زعموا أنهم أقرب أهل السنة والجماعة، وإن زعم شرح الطحاوية أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو نعتبره خلافا لفظيا، وهذا خطأ بين، بل هو خلاف حقيقي كما يعني إن شاء الله يأتي في بابه. الغرض المقصود كل من أخرج العمل عن الإيمان فهو من المرجئة. والمرجئة في الإيمان في قولين في الإيمان أصناف ثلاث، منهم من يرى أن الإيمان فقط مجرد في القلب، الإيمان مجرد في القلب فيجعله التصديق، فيقولون بأن الإيمان هو تصديق القلب، ومنهم من يدخل أعمال القلوب كمرجئة الفقهاء، وهؤلاء أكرمهم، يعني هؤلاء هم أفضل الناس، هم أفضل هذه الفرق. ومنهم من لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان بل ارتقى فوق ذلك وجعلها المعرفة، وهذا القول الثاني لهم، وهو قول الجاهمية والصالحي، قول جهم بن صفوان والصالحي. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا قول الكرامية، وهذا أيضا من فحش المذهب، لأنهم بهذا يعني نلزمهم بأنهم بذلك أدخلوا المنافقين، والله جل أدخلوا المنافقين في الإسلام، فقال الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا نلتزم أنهم مؤمنون حقا في الدنيا لكنهم يستحقون عذابا في الآخرة، وهذا كلام باطل. وكما قلنا منهم من يرى أن الإيمان هو المعرفة فقط. المرجئة أصناف، الحق أننا لابد أن نفرق، لأن منهم العدول، ومنهم من هم أقرب إلى شمس النبوة، ومنهم من هم أوفق إلى طريقة أهل السنة والجماعة، ومنهم من هم أبعد عن الجادة وأقرب إلى الضلالة والردى. مرجئة الفقهاء وهم أعظم الناس قدرا في هذه الفرقة الضالة، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ومنهم الأخيار الأبرار. مرجئة الفقهاء اعتقادهم بأن الإيمان قول فقط واعتقاد، بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ولم يعتبروا العمل من الإيمان. لكن الحق أنهم قالوا بأن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، قالوا بأن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، لكنه ليس جزءا منه ولا هو لازم من لوازمه. قالوا ثمرة من الثمرات، هو ثمرة من الثمرات. وأيضا لم يقولوا بأن الإيمان يزيد وينقص، ما قالوا بذلك، لكنهم يعني قالوا بأنه يعني لازم قولهم أنهم يرون بأن الثواب والعقاب دائر على ذلك، وأن المرء يعني ممكن أن يزداد منزلة بالأعمال ويقل بغير الأعمال. وقالوا بأن الاستثناء في الإيمان كفر، الاستثناء في الإيمان كفر، يعني يقولوا يسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله شكاكة، يسمونهم شكاكة. لذلك الشافعية هم يتبنون مذهب الاستثناء، فكانوا من الطرائف والنوادر أنهم يقولون، ويصح للحنفي، مرجئة الفقهاء أكثرهم أغلبهم أحناف، يقولون يصح للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. هذا كلام يعني من البطلان بمكان، عامة هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. طائفة الثانية هم مرجئة المتكلمين، مرجئة المتكلمين. إذا قلنا بأنهما طائفتان، فالطائفة الأولى مرجئة الفقهاء وهم أقرب السنة والجماعة، والأبعد هم طائفة الطائفة الثانية وهي مرجئة المتكلمين، مرجئة المتكلمين اللي هم يقدمون العقل على النقل، اللي هم يتبعون يعني عقولهم، يقولون يحكمون، يجعلون العقل حاكما والنقل تابعا، يجعلون العقل حاكما والنقل تابعا. خابوا وخسروا، كيف وأن الله جل في علاه ما خلقهم إلا ليتبعوا ما أنزل من كتاب وسنة. بهذا من لوازم ما يتبنونه هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم واتهام الكتاب، بل واتهام جموع الصحابة رضي الله عليهم بعدم الفهم. نعوذ بالله من الخذلان. مرجئة المتكلمين الذين يقدمون العقل على النقل، منهم غلاة ومنهم متوسطة ومنهم ما كان على شاكلة هؤلاء وهؤلاء. فالغلاة هم الجهمية، غلاة المرجئة هم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، هم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة بالله جل في علاه، وأن الكفران هو الجهل بالرحمن جل في علاه. هؤلاء لم يجعلوا الإيمان إقرار باللسان أو خضوع بالقلب أو عمل قلب أو عمل جوارح، قالوا ما الإيمان إلا المعرفة، وإذا عندهم الكفر فقط هو الجهل. وهذا من المصائب والمعايب، والحق أن من قال بذلك فقد كفر، الحق أن من قال بهذا فقد كفر، لأنه يجعل إبليس الآن يستوي مع جبريل، نعوذ بالله من الخذلان. إبليس يعلم وحق المعرفة بأن الله الخالق الرازق المستحق للعبادة، قال رب بما أغويتني. فلذلك نقول هؤلاء حقا هم الغلاة الكفرة. والفرقة الوسط التي يعني تليها في المرتبة الكرامية أصحاب محمد بن الكرام السجستاني أو محمد السجستاني، قالوا إن الإيمان قول باللسان فقط. الكرامية أصحاب محمد بن الكرام السجستاني قالوا إن الإيمان قول باللسان فقط، دون اعتقاد القلب ودون عمل القلب ودون عمل الجوارح. وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود فقط مع الإنكار باللسان، وهذا يلزمهم. يعني أنتم الآن جعلتم الكفر لابد أن يكون في جحود القلب، يعني لجأتم الآن أيضا إلى أن القلب محل للكفر، فإن كان محلا للكفر هو محل للإيمان، وهذا بيان على خطأ ما ذهبوا إليه. لكنهم يقولون رأينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فالغرض المقصود ما يقولون الآيات جاءت بالأمر بقل. قلنا كيف يعني، أما علمت أن النبي قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هو عمل القلب الآن صادقا من قلبه مخلصا من قلبه. فأين تذهبون من هذه الأحاديث الكثيرة التي تثبت شرطية صدق تصديق القلب وأيضا عمل القلب؟ الغرض المقصود، فهؤلاء قالوا ذلك، ولما ألزموا بالمنافقين قالوا نقول هم من المؤمنين، لهم ما للمسلمين في الدنيا لكن في الآخرة هم في العذاب. الطائفة الثالثة هي الطائفة بالتصريح الآن دون التلميح، الأشاعرة. طائفة مرجئة المتكلمين هم الأشاعرة الطائفة الثالثة، وصراحة قول يعني قول بئيس في الإيمان. قالوا الإيمان المعرفة والتصديق، يعني هم جمعوا بين قول جهم وأيضا جزئية من قول مرجئة الفقهاء. قالوا الإيمان هو التصديق في القلب وهو المعرفة، وهذا المشهور عنهم، ووافقهم في ذلك الماتريدية. الماتريدية مع الأشاعرة بينهما اتفاق واختلاف، يعني هما في دائرة واحدة لكن بينهما توافق وأيضا اختلاف في المنهج. الماتريدية أيضا قالوا بأن الإيمان معرفة والتصديق، بأن الإيمان المعرفة والتصديق. الماتريدية يعني يؤكدون على أن الإيمان هو تصديق القلب، وهو قول الجمهور منهم. ومنهم من زاد وقال هو تصديق القلب وإقرار اللسان. قالوا تصديق بالقلب وإقرار باللسان، لكن وبهذا يقتربون جدا من مرجئة الفقهاء، لكنهم قالوا وإقرار اللسان ليس ركنا من أركان الإيمان، بل هو دليل على الإيمان، لأنه دليل على ما في على تصديق القلب، بل هو دليل على تصديق القلب، ولذلك جعلوه ركنا زائدا ليس بأصل، يعني خلوه يعني لا يخرج صاحبه من الإيمان. وهذه مسألة يعني من أعظم ما تكون مأخذا على الأشاعرة. الأشاعرة والماتريدية يحصرون الإيمان في تصديق القلب، وجعلوا إقرار اللسان ركنا زائدا. فأنت لو تصفحت ودققت معنى القول في المرجئة، سواء مرجئة الفقهاء أو مرجئة المتكلمين بأنواعها الثلاثة، الجهمية والكرامية والأشاعرة، فعندهم حلقة وصل، عندهم نقطة اتفاق، ألا وهي بأنهم يتفقون على إخراج العمل من الإيمان، على أنهم يتفقون على إخراج العمل من الإيمان. زاد عليهم مرجئة الفقهاء بأن العمل يزيد في الثواب والمعصية يعني تكون سبيلا للعقاب، يعني يقولون يستحق العامل الثواب ويستحق العاصي العقاب. بذلك قالوا أنهم أقرب الأهل السنة والجماعة بقولهم هذا. هذا بالنسبة لهذه الطائفة بإيجاز التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والإرجاء عطب عظيم وضلال مبين، وكما قلنا الإرجاء خطر عظيم، يعني بعض العلماء يقولون فرق الضلال بعضهم أهون من بعض، فبعضهم يرى أن الخوارج أهون من المرجئة، لأن المرجئة تميت العمل، تميت الطاعة، تجعل الناس يعني يفعلون الفاحشة وهم بقلب بارد، يقتلون بدم بارد، لا شيء عندهم في غليان القلب يوزع في قلوبهم الرهبة والخوف من الله جل في علاه. أما الخوارج فلا يخشون من سرقة اللقمة أن يكفر بذلك. لذلك قول الخوارج أفضل، يعني أهون الشرين هو الخوارج عن المرجئة، والحق كلهم في ضلال. فالخوارج قال فيهم صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم كان في الجنة أو قتلوه كان في الجنة. فالغرض المقصود عندما قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فالمرجئة فرقة من فرق الضلال، وكما قلنا الإرجاء ضلال عظيم مبين. نسأل الله تعالى أن ننأى بأنفسنا عن فرق الضلالة، وأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام. الفرقة أو الطائفة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي طائفة القدرية، وهي أيضا فرقة من فرق الضلال، وغلاة القدرية في النار كما بينا، وهم ليسوا من أهل الإسلام. القدر لغة هو مبلغ الشيء ونهايته، القدر لغة هو مبلغ الشيء ونهايته، وأما في الاصطلاح فهو تقدير الله جل في علاه للكائنات حسبما سبق به علمه واقتدته الحكمة وسبق به القلم وكتب، عندما قال مسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. ولما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت فيما نعمل، يعني ارايت هذا فيما سبق ام فيما يستأنف، انف الامر انف؟ فقال له لا، فيما سبق وجرت به المقادير. فقال فلما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالقدر هو تقدير الله على الكائنات، كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض حسب ما سبق من علم الله جل في علاه وحكمته سبحانه وجل في علاه، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما طائفة القدرية فهي مأخوذة من القدر، فكل من خاض في القدر فهو من القدرية، كل من خاض في القدر فهو من القدريه، سواء وخالف نص الكتاب والسنه واجماع اهل السنه سواء بالايجاب او بالسلب، كل من خاض في القدر غلوا في الاثبات او غلوا في النفي فهو من القدريه. لذلك انت ترى بان الجبريه ايضا من القدريه، الجبريه من القدريه لانهم يعني غلوا في اثبات القدر. والقدر والقدريه طائفتان، الخائضين الطائفه الاولى الذين يخوضون في القدر نفيا له، وهم القدرية المعتزلة. القدرية هؤلاء الذين ينفون القدر منهم الجهمية ومنهم المعتزلة. فالقدرية الأوائل غلاة الجهمية، وهؤلاء أيضا كفرهم العلماء وأعدلوا منهم، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة كما سنبين يعني الفرق بينهم. وأيضا من القدرية الذين يخوضون في القدر غلوا في إثباته، يبقى غلوا في نفي غلوا في إثباته، وهؤلاء المرجئة، هؤلاء الجبرية، استغفر الله، هؤلاء الجبرية، الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فالجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر. وأما ما قاله ابن تيمية وغيره في تصنيف القدرية بأنهم أصناف ثلاثة، مستقى مستنبط من كلامه بأن القدرية منهم قدرية مشركية الذين شابهوا المشركين في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني حال الأمر على ما شاء الله جعل، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا قول المشركين عندما عولوا الأمر غلوا في الإثبات، فقالوا نحن بين يدي الله جل في علاه، نحن موافقون لإرادة الله. وهذا الذي قاله جهم بن صفوان جهمية، ولذلك كفرهم العلماء لأنه قال إبليس لم يجد لآدم بإرادة الله جل في علاه، وافق إرادة الله جل في علاه، هو وافق إرادة، ولذلك يجعلون الحجة له على الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. فالغرض المقصود هؤلاء شابهوا المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا. والقدرية الصنف الثاني من القدرية هم القدرية المجوسية، المجوس الذين جعلوا للخالق للكون، جعلوا للكون خالقين الظلمة والنور، وإن كانوا يعني يقولون بتفاوت المنزلة بأن خالق النور أفضل من خالق الظلمة، لكن جعلوا للكون خالقين. فهؤلاء القدرية المجوسية الذين قال فيهم السلام القدرية مجوس هذه الأمة، فلأنهم يعني جعلوا أنفسهم خالقين مع الله جل في علاه، ينفون بأن الله خلق أفعال العباد، هم الذين يقولون بأنهم يعني هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، لذلك يرون باستحقاقهم الجنة بالطاعات أو باستحقاقهم النار بالمعاصي. وقدرية إبليسية، القدرية الإبليسية الثالثة هذه هي التي تخاصم الله. هؤلاء يعني جعلوا، قالوا نعم الأمر من الله والنهي من الله والقدر من الله جل في علاه، فهؤلاء نظروا إلى الشرع وإلى القدر فقالوا هذه استغفر الله هذا تناقض، خالفوا بين الشرع الأمر والنهي وبين القدر رد الله جل على القدرية المشيئة الكونية، فقالوا هذا تناقض. وهذا الذي جاء من إبليس عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليل. فهو يعلم أن الأمر من الله بالسجود، ويعلم أن هذا قدر الله جل على الكون وأن الله يعني قدر عليه ذلك، فهو يعني يخاصم الله جل على ويقول القدر الذي قدرته ينافي الأمر والنهي. هناك تناقض بين هذا وذاك، هناك تناقض بين هذا وذاك، نعوذ بالله من الخذلان. فسيدهم في ذلك هو إبليس، فهم خصماء الله يوم القيامة. أما القدرية المجوسية فهم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد، لكنهم كذبوا بالمشيئة الكونية، كذبوا بالقدر. وفرق القدرية الذين يعني سبق وبينهم منهم غلاة النفات الذين نفوا القدر، فالقدرية الذين نفوا القدر غير الجبرية، منهم غلاة وهم أتباع معبد الجهني، وهم أتباع معبد الجهني، وهؤلاء نفوا القدر بمراتبه الأربعة، قالوا لا قدر لا علم، لم يعلم قبل ذلك ما سبق وما كان وما يكون ما يكون كيف يكون، هذا ليس لله جل في علاه، لا يعلم إلا بعدما يصنع العمل، لا يعني لا يعلم شيئا إلا بعدما يقع حقيقة في الواقع. فقالوا نفوا العلم العلم، ونفوا الكتابة، ونفوا الخلق، ونفوا المشيئة، كل مراتب القدر نفوا القدر، كذبوا بالقدر كليته. لذلك بعض العلماء كفرهم لأن هؤلاء قد نفوا أصل صفات الله جل في علاه وهو العلم. القدرية الأخرى اللي هم أتبعهم قدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة وهم خلف لمن سبق في ذكرهم لكنهم ما غلوا مثل ما غلوا هؤلاء الأوائل. فهؤلاء أنكروا القدر لكن لم ينكروا كل مراتب القدر، أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، لكنهم نفوا الخلق ونفوا المشيئة. لذلك كان الشافعي يقول في المعتزلة: خاصموهم في العلم، فإن نفوا كفروا، هذا قول الغلاة، وإن أثبتوا العلم لله خصموا، لأن الله إذا علم كتب سبحانه وتعالى في علاه، والخلق هذا عن حكمة وعن علم. فقال إذا نفوا العلم كفروا، وإذا أثبتوا العلم خصموا، لأن بإثبات العلم إثبات باقي المراتب مراتب القدر. من أصول هؤلاء القدرية أنهم ينفون التعطيل، نفي الصفات، منهم الغلاة أيضا ومنهم من هم أعدل منهم، الغلاة الذين ينفون الاسم والصفة، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ومنهم الذين يثبتون الاسم لكن لا ينفون الصفة، وهؤلاء المعتزلة. وأيضا من أصولهم الوعد والوعيد، أنهم يقولون وعد المؤمنين بالثواب، الله جعل وعد المؤمنين بالثواب ووعد العاصين بالعقاب، فقالوا مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وقالوا يجب على الله إثابة المطيع ويجب على الله عقاب العاصي، نعوذ بالله من الخذلان، هذا سوء أدب، يعني من الجحود والكفران بمكان. فأن يقولوا بأن الله جعل يعني حق عليه واجبا عليه أن يثيب المطيع، بل لو أكب أهل السماوات والأرضين في النار لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل ما أوجبه على نفسه رحمة وتفضلا وكرما وجودا من الله جعل في علاه، عندما قال سلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق أوجبه الله على نفسه، لا أن يكون واجبا كقول المعتزلة هكذا، نعوذ بالله من الخذلان. فالله جل وعلا هو الذي وفق العبد للطاعة وهو الذي يثيب عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. قال في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا من أصولهم المعوجة هو قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، يقولون فاعل الكبيرة لا نسميه في الدنيا كافر، فهو ينكح من المسلمين وينكح وبناتهم ينكحون من المسلمين، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة يعني هم يقولون منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا لا يطلقون عليهم إيمانا ولا يطلقون عليهم كفرا، فلا يعاملونهم بالكفر ولا بالإيمان، متوقفين فيهم. فلو أنا أخطأت في الأولى أنا قلت يعاملون معاملة المسلمين، لا، يتوقفون فيهم، يقولون منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلدين في نار جهنم. هذا عندهم، هذا وهذه بدعة مشينة، وهذا جبن، لأن الخوارج كانوا أشجع منهم، الخوارج قالوا كفر في الدنيا وفي الآخرة، أما هؤلاء خشوا من أهل السنة ومن أسنة أهل السنة، فقالوا لا، ليسوا بكفرة، لكن هم منزلة بين المنزلتين. إيش منزلة بين المنزلتين؟ بدعة أخرى أيضا قد ابتدعوها، وقالوا هم في الآخرة يخلدون في نار جهنم. ومن أصولهم المعوجة أيضا أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعني واجب على الأمة، ولذلك هم الذين يقولون بالخروج على الأئمة، يعني يأخذون بمثل هذا التأصيل ويقولون إن اعوج الإمام لابد من الخروج عليه، وهذا فيه ما فيه من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. هذه بإيجاز الكلام على هذه الفرقة الضالة النارية الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة، هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل النبوة أنه أخبر عن المغيبات، وهذا أيضا كما قلنا في مضمار قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. التصريح من قول سلم المرجئة والقدرية فيها التسمية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرجئة الذين أرجعوا العمل وأخروا عن الإيمان، والقدرية الذين خاضوا في القدر سواء إثباتا أو نفيا. وقول سلم ليس لهما نصيب في الإسلام، هذا عام يعني أو مجمل لابد له من تفصيل، فمنهم من أخذ بالظاهر وقال ليس لهم نصيب في الإسلام، يعني ليس لهم حظ في الإسلام فهم من الكفار، وبعضهم قال ليس لهم نصيب كامل في الإسلام، وهذا خلاف الظاهر. الحق أن هذا التأويل خلاف الظاهر، لكن الأدلة والقرائن أثبتت صحة هذا للتفصيل والتفريق بين الغلاة وبين غير الغلاة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.